القاهرة تقدم سمراء سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة. وزيرة. عالمة. طبيبة. مهندسة. صحفية. معلمة. إعلامية. وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. أنا المصرية. سهرة أنا المصرية مع منى خليل. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. ضيفتي اليوم هي كاتبة وباحثة إنسانية، مستشارة للعلاقات الأسرية، محاورة، صاحبة مبادرة فن الإشراق، تعمل على إيقاظ حالة العقل عند الإنسان. تعمل أيضا ضيفتي على نشر الثقافة الإنسانية، صدر لها أول كتاب بعنوان السعادة المنسية. تخرجت ضيفتي من كلية الفنون الجميلة بالزمالك منذ 30 عام. بدأت فكرة المبادرة بعد مرض الوالدة بالزهايمر، وأيضا حبها الشديد كان هو الدافع لتبحث وتدرس وتتعلم كيف تتخطى محنة المرض والحزن على رحيل من نحبهم. ضيفتي هي دكتورة صفاء مختار. تؤمن ضيفتي بأن كل منا بداخله قدرة هائلة على أن يهب الناس طاقة متجددة للحياة والنجاح. هي عضو دائم بالاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة التابع لجامعة الدول العربية، حاصلة أيضا على عدة شهادات ودبلومات في الإرشاد الأسري وزمالة البورد الكندي الأمريكي ولايف كوتش، ودبلومات في استراتيجيات تخطي الأزمة، شهادات تقدير وشكر لمجهودات في نشر الثقافة الإنسانية في مصر والوطن العربي من بعض السفراء العرب. دكتورة صفاء، أهلا بيك معنا في سهرتنا، وإن شاء الله تكون سهرة مثمرة ومفيدة ويعني ممتعة أيضا. أهلا بحضرتك. قلت تقرير مبسط جدا، وأنا عارفة أن أنا قلت جزء صغير من رحلة نجاح وكفاح ورحلات في العلم ونشر الثقافة. أنا يعني عارفة أن السيرة الذاتية لحضرتك مليانة أكتر من كده بكتير. الحمد لله، وسأظل أما فقيرة إلى الله. طول ما احنا عايشين عندنا قدرة على التعلم وقدرة على العطاء، بننهل من بعض، بننهل العلوم الإنسانية من معاملاتنا، من المؤتمرات اللي بنحضرها، من برامج الإذاعة، ويمكن الإذاعة هي من القنوات للتواصل القريبة إلى قلبي. هو الحقيقة الراديو صدوق لناس كتير جدا، يعني أنا على المستوى الشخصي ومستوى العيلة ما بنستغناش عن الراديو، حبنا للراديو، ومعانا ناس كتير نفس هذا الارتباط بالراديو. راديو يا معلم أجداد ويا مثقف ناس كتير. هو أقوى حاجة في الإذاعة يمكن الصوت، أنت بتتواصلي مع المذيع أو المذيعة من خلال نبرات صوته وطبقات الصوت. يمكن الصوت هو بيخترق القلب والوجدان أكتر من الرؤية، سبحان الله. ويمكن ده يعني بيجي يعني من الطفل. الطفل أول حاجة بيحس بيها وهو في بطن أمه الصوت. سبحان الله. الصوت يعني صوت نفسها بيبقى حاسس بيه، صوت الطبيعة من حواليها، صوت الطيور، صوت والده، صوت الدوشة، الخبط. يمكن احنا بنشوف الغرب بيتميز عننا بشوية حاجات في جزئية لما بتبقى الأم حامل، بيبقوا عاملين برنامج للأم تتدرب إنها تخاطب الطفل وهو في بطنها وتتكلم علشان يبقى عنده نوع من أنواع الطمأنينة وهو جوه البطن، عشان بعد ما يخرج للحياة يبقى اعتاد على نبرات صوتها وهي عالية وهي متوترة وهي كويسة وهي بتطمنه. فالصوت ده حاجة أنا بعشق بصراحة قصة الصوت. مليون كمان جبي عزفوا وسط القلوب أنا بعرفه. مليون كمان جبي عزفوا صوتك ما فيش أي شعر يقدر حبيبتي يوصفه. صوتك أرق من النيا، صوتك غنامة للسكر. صوتك ما فيش أي شعر يقدر حبيبتي يوصفه. للمرة يعني الثانية بنرحب بوجود حضرتك وبنشكر حضرتك على ارتباطك الوثيق بالراديو، وأنا عايزة أتقرب أكتر من دكتورة صفاء مختار ونرجع بذاكرة للوراء ونشوف النشأة، تنشئة دكتورة صفاء والأهم يعني مستشارينك اللي كنت بتستشريهم في أشياء كثيرة جدا، أهم القيم اللي اتعلمتيها في بيت العيلة وحضرتك صغيرة. احكي لنا أكتر عن دكتورة صفاء. حضرتك انت جيتي بقى الوجع، أجمل وأروع نشأة. يمكن أنا كنت دايما بتكلم على القصة دي، أنا نشأت في أسرة والدي الله يرحمه كان من مؤسسين سلاح من أسلحة القوات المسلحة، وكانت أمي، إحنا كنا أربع إخوات، ويمكن الله يرحمها برضو. أنا لو قلت لحضرتك أنه أبويا وأمي الله يرحمهم بعد 55 سنة حياة، لو أنا فضلت أخد من الحب اللي أنا شفته من البيت ده وديت الناس دلوقتي عمره ما حيقل، حيزيد ما شاء الله. الترابط اللي أنا كنت بشوفه، الود والحب والاحترام ما بين الأم والأب، إحنا كبرنا وتربينا على حتة إن الأب في الجبهة وإحنا صغيرين. يعني أنا عصرت 67 وبس طبعا صغنونة وعصرت 73، يعني معظم الحروب كان أبويا بيجي البيت زي الضيف، بس لما كان بيجي البيت ما كانش بيبقى زي الضيف، كان بيجمعنا إحنا الأربعة ونقعد كده في الأرض. أنتوا أربع أخوات بنات؟ ثلاث بنات وولد. أنا الوسطانية. كان بيقعد يتكلم معانا، وكان دايما يحب يسمع كل واحد، ويمكن كنت أنا أكتر واحدة مشاغبة وأنا صغيرة، كنت شقية، ويمكن الشقاوة دي أنا فهمتها لما كبرت وابتديت أتعلم وأدرس وأقعد مع علماء النفس والمختصين بالتربية والأبحاث. اتضح ان هذه الشقاء مش اصل في شقاوة كده اللي هي مؤذية زي ما بنقول الأطفال يكسروا ويعملوا بتاع يعملوا دوشة، لكن في شقاوة فيها ذكاء. هو انا طبعا ما كنتش افهم ان ده ذكاء، لكن كان دايما عندي حب استطلاع لمعرفة اشياء تبدو لينا كلنا، يعني طب انت مالك عايزة تعرفيها ليه؟ وكنت انا اكتر واحدة مرتبطة بامي قوي، كنت بحبها حب لدرجة أنه من أول ما ابتدينا كانت تعلمنا الصلاة وإحنا كنا أطفال، كانت هي من يعني الناس اللي بيواظبوا على صلاة الفجر. بصي حاجات غريبة يمكن لما هيسمعها السادة المستمعين هيعرفوا حاجات كتير جدا جدا في التعامل مع أبنائهم. أنا كان صوت الصوت ده كان بيضايقني وأنا في مرحلة المراهقة، ما كنتش بفهم الصوت ده بيضايقني ليه. لما كبرت وابتديت بقى أمي توفت ورحلة البحث عن بدأت البحث عن الإنسان، عن حقيقة الإنسان والسلام النفسي للإنسان مفروض يكون موجود فيه، اكتشفت أن صوت الصوصوة دي كانت صوت التسبيح بتاع أمي ساعة صلاة الفجر، وأنا كان طفل نومه خفيف فما كنتش، كان ودني بتتشد لصوت الصوصوة دي بره وهي قاعدة في الريسبشن بتصلي أو بتسبح، وما بين أن أنا عايزة أنام تاني عشان حصحى أروح المدرسة وأنا ما كنتش بحب المدرسة. دي مفاجأة دي بقى. بصي أنا ما كنتش تلميذة شطر وما بتكسفش إن أقول ده. يعني لسه كنت أقول لحضرتك نادرا ما الضيوف يعترفوا بهذا أو حتى الآباء، يعني إحنا ما بنقولش كده، إحنا بنقول إحنا كنا شاطرين، إحنا كنا الأوائل. بالعكس أنا كنت يدوبك بنجح بالعافية. يا خبر أبيض. لكن كنت تلاقيني في ابتدائي في حصة الزراعة، في الكورال، في حصة الألعاب، في حصة الرسم، اتجاهات للهوايات، اتجاهات فنية وأنشطة. أنشطة ما كنتش بحب أقعد في يمكن كانت الشكوى الدائمة اللي كانت بتشتكي منها المدرسة بتاعتي وأنا في ابتدائي تانية ابتدائي لحد السنة رابعة، ما بنساش أبدا ميس ضحى، يا رب لو كانت عايشة يديها الصحة، كانت دايما تشتكي إن أنا كثيرة الحركة في الفصل. يعني ممكن أقوم من مكاني واتمشى في الطرقة وارجع. هو أنا دلوقتي اكتشفت إنه كان الحركة دي كان معناها أنا وقتها أنه أنا عايزة أخلص الوقت بسرعة علشان ألحق أروح لأمي. ده الارتباط بقى الشديد بالوالدة، أن أنا أروح بسرعة. ويمكن هقول لحضرتك مفارقة جميلة جدا، وأكيد أختي الكبيرة هتسمعني، أنه كانت أمي أنا وأختي الكبيرة الفرق في السن بيننا كان حوالي سنة وأربع شهور، والاثنين الصغيرين الفرق كبير، يعني هما الصغيرين قريبين من بعض وأنا وأختي الكبيرة قريبين من بعض. فكانت بتعمل لنا الساندويتشات الصبح، وكنت أنا باكل الصبح الساندويتشات بتاعتي واجي بقى في الفسحة أجوع، فأروح لأختي الكبيرة أقول لها أنا جعانة. أنا كنت متخيلة أن أنا لما أقول لها جعانة تقولي طب يلا نروح، فكانت تديني الساندويتشات بتاعتها. فكانت تتعب لما تروح وماما مش فاهمة بقى هي ليه بتتعب على طول رفيعة أرفع مني. في حاجات كتير قوي قوي يمكن إحنا النهاردة عايزين نلقي الضوء للأم المصرية، قدر الحب اللي بتديه لأبنائها وقدر الاهتمام. انشغال أمي بعددنا الكبير أربعة طبعا الله يكون كان في عونها بصراحة، وأبويا لما كان بيجي أجازة كانت تقف تعمل له بقى الأكل والحاجات اللي بيحبها كأنه عيد. يعني بابا الله يرحمه لما كان يبقى جاي يبقى عيد أكيد طبعا، وتعمل له فترة تعمل له الأكل اللي بيحبه وتقول لنا ما حدش يقول لبابا أنا عاملة إيه. كان أول ما يحط المفتاح في الباب أول واحدة تقول له ماما عاملة كذا. صوتك مفيش أي شعر حقيقة. في مداخلة لحضرتك أخت حضرتك عايزة أكلمك، اللي كنت بتاخدي منها الساندوتشات بتقولك يعني نعوض بقى كل الساندوتشات اللي حضرتك خدتيها دي بعزومة بقى دلوقتي وإحنا كبار. نسمع مع بعض. مساء الخير. طبعا أنا مش عايزة أقول إن دي كانت أجمل لحظات حياتي، إن أنا وأختي وإحنا صغيرين كنا قريبين قوي من بعض وكانت أيام جميلة، وأنا بعتبرها يعني ده كان إحساس من وأنا صغيرة بعتبرها زي بنتي، ما كانت يعني ما عرفش أقول لها لأ بسحرها الجميل، فدي كانت أجمل لحظات عمرنا الصراحة. ومرة أخرى بنعود لفترة بقى بعد الطفولة الشباب واختيار الدراسة، هل برضو أصريتي إن حضرتك تختاري الدراسة ولا كان يعني باختيار الوالدين؟ الحقيقة يمكن أبويا وأمي الله يرحمهم من أعظم الأبهات والأمهات. أنا يعني كبرت على أن أمي عندنا في البيت كل الجرايد كل المجلات، أمي كانت بتعشق القراية وكانت بتحفظ القرآن مع بابا لما كان يجي أجازة. يعني هي توفت حبيبة قلبي الله يرحمها هي وأبويا وهم حافظين للقرآن. أنا من وأنا صغيرة طلعت بحب الرسم. شوفي بقى سبحان الله أبويا رسمه رائع، كان بيشجعني على الهواية دي، وكان دايما وهو جاي من الكتيبة أو من الجيش يعني كان دايما يجيب لي علبة ألوان شمع، ما بنساش الحاجات دي، كنت يمكن عندي 6 سنين أو حاجة، ويقعد يعلمني الرسم. أيوه. وكراسة الرسم كانت بتفضل في الشنطة بتاعت المدرسة يوميا، أطلع أرسم في أي وقت. الحمد لله بفضل ربنا فضلت بقى الهواية ديت تنمى لحد ما دخلت كلية فنون جميلة. وبرضو على فكرة دخلت كلية فنون جميلة بمجموعة قليل. مش تفوق دراسي ولا حاجة؟ لا مش تفوق دراسي، كان أياميها فيه 5% بتوع أبناء القوات المسلحة. فدخلت التنسيق الجيش. دلوقتي هي بتاخد بقى حاجة 90، فأنا فلت. الاتجاه بقى للبحث والعلوم الإنسانية هي كلها فنون الحقيقة، لكن مختلفة، الدراسة مختلفة عن الوضع الحالي، فالاتجاه ده جه ازاي؟ هو أنا هقول لحضرتك على حاجة، هو بيبقى سبحان الله استعداد الشخص إنه هو صغير بينمو معاه لما يدخل الجامعة. يعني أنا لما كنت في الجامعة طبعا تفوقت، حتى كنت طالعة التانية على دفعتي. وكنت من الأشخاص اللي بيسمعوا مشاكل زمايلهم من وانا في الجامعة، احنا كنا 5 سنين ونقعد نتكلم، كان عندي فيجن، رؤية، كنت أقعد أتفرج على الشجر، على القطط، على العصافير، كان كل حاجة عندي ليها سبب من وانا صغيرة. حتى من أيام الجامعة كنت بحب كمان الكتاب على فكرة، كنت بكتب، يعني أنا كنت بكتب من وانا في ثانوي، ويمكن دي الحاجات اللي كنت، كتاب التاريخ والجغرافيا لو حضرتك تتذكري كان الكتاب بيبقى كبير وبيبقى فيه هامش في جنب الكتاب. كنت بحب التلخيص، ويمكن دي المادة الوحيدة، المادتين اللي هي التاريخ والجغرافيا، كنت بجيب فيهم النمرة النهائية، واللغة العربية. احنا هنا بقى هنعمل وقفة صغيرة كده، ان الأم تدرك اتجاه ولادها رايح فين، رايح ناحية الرسم ننمي، رايح ناحية الكتابة ننمي، القراءة طبعا طول الوقت لازم نعمل عملية تنمية، لأن مين عارف يمكن يكونوا زي الدكتورة صفاء فيما بعد وحصولهم على هذه الشهادات والتكريم والتقديرات من كافة النواحي. فمهم قوي أعرف اتجاه ابني وبنتي رايحين فيه. خليني أقول لحضرتك برضو نقطة مهمة قوي علشان محدش يجي يقول لي أنتوا كنتوا 4 والحمد لله إحنا 4 ما شاء الله كويسين. الزمن سيدتي الفاضلة زمان غير دلوقت، يعني دلوقت اللي يربي 4 صعب يكتشف الطاقات الكامنة اللي جواهم، صعب يركز معاهم، صعب صحتهم يهتم بيها، التغذية بتاعتهم، الثقافة. احنا كنا بنتجمع، بس الوسائل التنمية بقت اسهل يا دكتورة صفاء، وسائل التنمية يعني الطرق بقى للتنمية المهارات دي بقت اسهل. انا متفقة مع حضرتك، بس تعالي بقى نبص على التوازي، طرق الالهاء اكتر. احنا الموبايلات حضرتك بتشوفي، يمكن يعني انا كنت بتكلم في الاسبوع اللي فات في قناة من القنوات الفضائية بقول لهم بصوا الغرب بيقول لنا خليك قاعد مكانك، وانا حاجي لحد عندك ابوظ لك دماغك ودينك وتربيتك وأبوظ لك حتى التاريخ بتاعك. الفكرة في أنه أنا هستخدم القنوات الكتيرة اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي إزاي؟ هستخدمها إزاي؟ ده دور الأم، أنها توجه بصورة غير مباشرة، لأنه خلينا متفقين أنه الأبناء ما بيحبوش الأمر ولا اعمل ده أو ما تعملش ده، والأجيال بتاعت دلوقتي غير أجيالنا خالص. بمناسبة بقى الأجيال وأولاد حضرتك واخدين نفس الاتجاه؟ لا. الكتابة والفنون وتنمية المهارات؟ بصي أنا بنتي الكبيرة بتعشق البيزنس قوي، وبتشتغل في، هي عندها 31 سنة، بتشتغل، كانت بتشتغل HR وبعدين بتشتغل دلوقتي في الجودة، هي مش في مصر، دماغها بيزنس. وكانت أيام المدرسة كانت بتكتب البوم بقى اللي بيقولوا عليه الشعر، هي خريجة راهبات. الولد دماغه تكنولوجي وعنده 26 سنة، بيحب قوي يصلح اللابتوب، الكمبيوتر، الموبايلات. انتبهت حضرتك للجزئية دي جدا، احنا أصحاب احنا أصحاب جدا جدا جدا، ومن واحنا صغيرين من قبل ما ادخل المجال الإنساني كنت بدور على الكتب رغم ان انا الانجليش بتاعي مش قوي على فكره، بدور على الكتب اللي توطد العلاقه. ولا شاطره في المدرسه ولا الانجليش قوي ومع ذلك في تقرير قلنا بس جزء منه وهايل وما قلناش الباقي، يعني هنيجي واحدة واحدة. ما هي مرحلة من مراحل الحياة. أيوة. ويمكن دي سبب المبادرة بتاعتي اللي هي اسمها فن الإشراق. قبل فن الإشراق نستمع إلى أولاد حضرتك لأن هم سمعوكي وعايزين يسلموا على ماما دكتورة صفاء مختار. مساء الخير. طبعا انا مش عارف اقول ايه ولا هتكلم عن ايه غير ان امي اللي ربتنا باحسن تربية واللي بتشرف بيها في اي مكان بقعد فيه طبعا، واللي كانت دايما بتعلمنا لغة الحوار ما بيننا وما بين بعض، ويعني كنا اصدقاء جدا في حياتنا وطول عمرنا كنا بنتكلم وكنا زي الصحاب بالظبط. يعني بحبك يا امي. قوليلي وطمنيني عن رحلة الطريق، دفنيني ونوريني بكلامك البريء. قوليلي وطمنيني عن رحلة الطريق، دفنيني ونوريني بكلامك البريء. يا بحر الحلم الواسع، يا سفينة النجاة، لولاك ما يبقاش معنا ولا نضي الحلم الواسع، يا سفينة النجاة، لولاك ما يبقاش معنا ولا نبضي للحياة. مش وارب دايت وانتي وانتي منتهى، انتي منتهى. بعود مرة أخرى ومبادرة الدكتورة صفاء مختار الباحثة والمستشارة الأسرية وفن الإشراق، المبادرة حتى اسمها جميل. أنا عملت كتاب اللي هو السعادة المنسية وكان العنوان الصغير تحت الكتاب إشراقة روح. حد ينسى السعادة؟ السعادة المنسية دي يعني أنا اللي فهمته من العنوان إن السعادة قدامنا بس احنا اللي مش شايفينها، ده اللي انا فهمته. صح بالظبط. طب الحمد لله كل واحد فينا جواه السعاده بتاعته. وعلى فكره احنا لما قعدنا اتناقشنا في الكتاب مع حد كتير، ناس كتير جدا من اللي قروا الكتاب قالوا لي السعاده في الرضا. شيء طبيعي، ده يعني شيء مفروغ منه، لكن خليني اقول لحضرتك انه كل شخص فينا السعاده الحقيقيه بتاعته بتختلف عن الشخص التاني. يعني انا ما اقدرش اقول ابدا ان في قواعد ثابته للسعاده. أيوة. خالص، لان اللي بيسعد حضرتك غير اللي بيسعدني غير اللي بيسعد سين من الناس. اذا الانسان عنده القوه والقدره انه يسعد نفسه، بس مش عارف علاقه بايه. دكتوره صفاء، اسعاد الانسان والبحث عن ما يسعدني ليه علاقه بايه؟ ليه علاقه بقى بفهمه لشخصيته، بانه يبقى انسان مصالح نفسه، انسان عارف عقله فين، إنسان عارف دينه فين، ربنا فين. مفيش حاجة ربنا سبحانه وتعالى إدها للإنسان إلا لما كانت ليها قيمة كبيرة قوي قوي في حياته. ولما دايما أقول تعالوا نرجع لقصة الخلق في سورة البقرة ونشوف ربنا خلق الإنسان إزاي، يمكن العقل هو الأداة القوية اللي أنا اشتغلت عليها. معظمنا يغفل قيمة العقل عنده، معظمنا بيشتغل بالعواطف في أستاذتي الفضيلة. أيوة. صح ولا لا؟ صح. والغرائز، لأن أنا مصنفة الغرائز زي مثلا الغيرة، التنافس الغير شريف في العمل أو في الحياة، أي صفة بتخرج من المشاعر تؤذي الآخرين وتأذيني أنا شخصيا تبقى غريزة. ليه غريزة؟ لأن الغريزة دي موجودة عند الحيوان والحيوان ما عندوش عقل. يبقى غريزة عند الإنسان لأنه ما استخدمش عقله في التحكم فيها. جميل. فكرة إن إحنا نشغل عقولنا، وده أعتقد ده اتجاه دولة اللي هو تنمية الوعي، إن أنا ما أخدش كل حاجة مسلم بيها، ما أخدش أي كلام كده وابتدي أعمله نشر لغيري هنا وهنا وهنا من غير ما أفكر فيه. ما خدش اي شائعه، اي حكايات، اي تجربه وطبقها على نفسي. لا، زي ما حضرتك ذكرتي، كل واحد في فروق فرديه يا جماعه بيننا وبين بعض، فاللي يصلح لدكتوره صفاء لا يصلح لمنى خليل مثلا. فتشغيل العقل وان انا اقعد افكر، على فكره احنا مطالبين بيه في الدين، يعني قراءه القران ليها ثواب، لكن التدبر في القران ثوابه اعظم. انا عايزه اقول لك على معلومه، منى خليل جميله. اهلا بيك. انسانه مشرقه. التدبر موجود في الكون قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يخلق الاديان. لما ربنا خلق سيدنا ادم، قصه الخلق موجوده في القران وفي الانجيل. ايوه. اذا هو العقل هو اللي انا اقدر من خلاله اكتشف قدراتي. مش محتاجة الدين. هو الدين ربنا سبحانه وتعالى خلقه علشان دي ادوات في حقب زمنية مختلفة، كل مجموعة من البشر محتاجين اداة معينة علشان تسيطر على عقولهم وتقنعهم ان في اله واحد لا نراه ولكن نعبده. يبقى سيدتي الفاضلة، العقل ده قيمة كبيرة قوي. فلما سيدنا ادم ربنا اوحى اليه بكلمات وتابع عليه نزل الأرض، هو ربنا كان عارف إن هو هينزل الأرض. طب هو ربنا برضو سبحانه وتعالى عارف المخاطر اللي كانت موجودة في الأرض، يبقى لازم اللي هينزل الأرض دوت إذا كان إنسان بشري ربنا خلقه يبقى عنده عقل عشان يقدر بالعقل ده يتكيف طوال رحلة الحياة. بعود لمبادرة فن الإشراق، احنا اتكلمنا عن السعاده المنسيه كاول كتاب لحضرتك، وقلنا السعاده ممكن الانسان يجدها، كل انسان عنده جانب من السعاده بس هو لو شغل عقله هيكتشفه. فن الاشراق، فن الاشراق هي وعد دائم من السماء من ربنا سبحانه وتعالى ان الانسان عنده قدره يشرق من جديد مع اشراقه شمس كل صباح في ظل اي ظروف بيتعرض لها، سواء نحنا صحية أو كرب في المال أو فقد أي حد من أفراد أسرته أو قريب إليه. هي وعد من السماء بالإشراق يوميا. حضرتك يمكن ما قلناش ده في التقرير اللي احنا قلناه، ولكن أنا قلت احنا قلنا جزء صغير، في أكثر من مبادرة وفي أكثر من بحث حضرتك قمت بيه، حتى التغذية حضرتك ما سبتهاش وربطتي التغذية بقضية الوعي أيضا، وإن احنا نشغل عقلنا نحصل على الوزن المثالي. محتاجة تفسير. شبع عقلك. شبع عقلك. شبع عقلك. نرجع برضو للصغر، للطفولة. الطفل اللي هو بتبقى صفاته كانت زيه، اللي هو بيحبش المدرسة، اللي هو بيحب أمه قوي، عايز يرجع البيت بسرعة، بيأكل سندوتشاته الصبح. فشيء طبيعي إحنا لو قعدنا عملنا دراسة كده وكتبنا بالورقة والقلم، الأمهات اللي حيسمعوني هتلاقي إن الصفات دي هتبقى موجودة في طفل وزنه زيادة. ليه؟ لأنه هو عنده إحساس دائم بالحرمان من أمه، لأنه بيحبها. هيعوض الحرمان ده بإيه؟ بالأكل. لأن أكل. هياكل أي حاجة تقابله، لو كرسي ممكن يأكله. سبحان الله. برضو قصة شبع عقلك ديت برضو، يعني رغم أنه في ناس كتير جدا جدا أطباء ودكاترة وأقدر وأحسن مني على أنهم يتكلموا على جزئية التغذية، بس أنا بصيت لها من منظور تاني خالص. بصيت لها من المنظور الإنساني والروحاني. هو ربنا برضو، نرجع لقصة الخلق، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان نفخ فيه من روحه العلية. يبقى كل واحد فينا في روح الله، أنا وحضرتك وكل الناس. طيب هو أنا لما ربنا يخلقني في أحسن تكوين ويديني عقل ويديني نعم لا تعد ولا تحصى، ايه الحاجة اللي اقدر اشكر بيها ربنا على النعم اللي انا فيها ديت، غير ان انا اهتم بصحتي علشان حاجة مهمة قوي، علشان نفسي، وعلشان لو انا عندي قدرة عطاء للاخرين افضل مكمل واذاكر وابحث عشان اساعد غيري واساعد نفسي. فده كان الهدف الرئيسي لقصة شبع عقلك. بالإضافة لأن أنا كان عندي للأسف محطات صحية مش حلوة خالص، أهملت في صحتي كتير جدا، ووصلت لمرحلة أنه لازم أغير مفصل الركبة، وطبعا كان وزني زيادة، فرحت لدكاترة كتير. إصابة بقالها أكتر من 11 سنة، وصلنا لأنه لازم نغير مفصل الركبة. نيجي بقى لحتة جزئية الأب، دور الأب من زمان. أيوه. التحدي، الإصرار، النجاح، انه مفيش حاجه اسمها فشل. لا، القيم اللي اتغرست فيها عليها. تربيتي عليها حضرتك واخواتك. انا واخواتي. وعلى فكره واولادنا، يعني احنا اولادنا الحمد لله، فضل ربنا الحمد لله يا رب على ابنائنا كلهم ان هم مفيش حاجه اسمها انا فشلت في تجربه فاشله وممكن اعيدها تاني وتالت ورابع وابحث عن غيرها واغير مساري. هو ده اللي احنا لازم نقوله لاولادنا، الحياه ما بتقفش على حاجه، فطول ما احنا موجودين ومتمتعين بالصحه زي ما حضرتك قلتي ما زال العطاء موجود، هنفضل ندي ونبحث ونشغل عقلنا. عقلنا بس العقل، بس العقل وفين العقل مراحل العقل وفين العقل، امشي بعقل تعيش بالعقل وخلي العقل يزيدك عقل، بالعقل بالعقل بالعقل يا هو بالعقل. بعود مرة أخرى للتغذية وإن أنا أشبع عقلي بالتدبر وبالتفكير ده هيلهيني عن موضوع ان انا ادور على حاجة اكلها، ادور على الاكل. مش بس التدبر والتفكير، لا بمعلومات بقى. معلومات صحية مهمة قوي. يمكن يعني انا في احد المؤتمرات الكبيرة مع جامعة الدول العربية كان في 2018، المؤتمرات دي اجمل حاجة فيها ان في وفود كتير جدا من دول طبعا مختلفة، من اليابان وافريقيا واوروبا. الدول ديت انت بتتقابلي معاها وتقعدي تتكلمي وتتبادلي أطراف الحديث في شتى الموضوعات. أنا تعلمت من اليابانيين إن معظمنا بيتنفس غلط. يتنفس غلط بالضبط. شوفي بقى من يعني من 2018 وأنا لما تعلمت القصة دي وأنا بطلع أعملها بتكلم عنها في الفضائيات المختلفة وفي معظم ندواتي ومحاضراتي بعلم الناس زي ما أنا تعلمت إزاي أتنفس صح. ويمكن يشاء السميع العليم انه الفيروس بتاع كوفيد 19 يجي علشان يصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي. اذا انا لو عرفت وتثقفت صحيا، اصل هقول لحضرتك حاجه يا استاذه منى، الثقافه هي مش كم الشهادات على فكره والدكتوراه والماجستير والورق اطلاقا، لا اطلاقا. ده سبحان الله ربنا من يوم ما خلقنا عندنا ثقافه فطريه. الثقافة الفطرية الموجودة عند الإنسان دي لو أنا اشتغلت عليها ونمتها بالبحث والقراءة هتفيدني وتفيد ولادي في التربية. حضرتك لو تذكري زمان جدتي بقى ومثلا وأم طه حسين، الناس اللي هم بتوع الريف، شوفي مخرجين علماء ودكاترة محامين قضاء، ارجعي للبيت الريف بتاع زمان هتلاقي الأم بسيط. الأم ممكن تكون لا تقرأ ولا تكتب، مظبوط؟ مظبوط. لكن عارفة يعني إيه شمس، عارفة يعني إيه نظافة في البيت، عارفة يعني إيه تغذية جيدة، عارفة يعني إيه شرب مية، عارفة يعني إيه علاقات إنسانية عالية المستوى، عارفة يعني إيه تسأل على الجيران وتتواصل مع الأقارب. وكانت زمان كان يتقلنا إن البيت أو العمارة هي كلها عيلة واحدة، يعني الجارة دي عند الجارة دي وعارفين القصص وفي تواصل وفي حب وفي تراحم وفي تكافل كمان وفي جبر خاطر وتسامح ومحبة. هل ده محتاج شهادة بقى ومحتاج؟ لا لا لا لا، ده مش محتاج شهادة، ده محتاج ترجع تبقى إنسان. يمكن أنا بقول إنه أعظم تقدير ممكن يحصل عليه البني آدم طول ما هو عايش إن يتقال عليه فلان ده إنسان. صفاء مختار الباحثة ومستشارة العلاقات الأسرية، اتكلمنا عن التكريم في حياة حضرتك، ويعني أنا قريت كده دبلومات في الإرشاد الأسري وزمالة البورد الكندي الأمريكي. أنا أخذت عدد كبير لا يعد ولا يحصى من الشهادات والدبلومات. كنت بحب أروح أسمع الناس اللي بتتكلم على التنمية البشرية، الناس اللي بتتكلم على التدريب، الناس اللي هي بتتكلم على اللايف كوتش. يعني إيه تدريب؟ يعني إيه تنمية بشرية؟ يعني إيه تنمية مستدامة؟ يعني إيه إنسان أقدر أشتغل عليه؟ كل شهادة من دول كنت بروح طبعا أحضر دورة بالأيام ويمكن بالشهور، وكان دايما أنا بيبقى ليا فيجن أو رؤية. وعلى فكرة أنا اشتغلت على الإنجليزي بتاعي لان طبعا حضور المؤتمرات بيبقى لازم تقدري يعني بتبقي واجهة برضو لبلدك، وانك انت بتبقي عايزة تتكلمي عن طبيعة شغلك، فلازم هيبقى بتتكلمي بطريقة كويسة. ومفيش مشكلة ابدا ان انا حتى اغلط، ودايما اقول لهم على فكرة انا الانجليزي بتاعي مش بيرفكت، يقولوا لي لا احنا كدول يعني في دول مثلا زي المانيا وفرنسا بيتمسكوا جدا باللغة بتاعتهم. يمكن انا كتير دلوقتي لما بحضر اي مؤتمر عربي اقول لهم يا جماعة اللي هي تكلم عربي، اللي هي المبادرة القوية بتاعة تتكلم عربي. سيدة أو وزيرة الهجرة يعني نبيلة مكرم، الدكتورة طبعا نبيلة مكرم من عظيمة مصر. الحقيقة أنه لغتنا ديت من أعظم اللغات، يعني اللغة العربية ديت من أعظم اللغات على وجه الكرة الأرضية. أولا هي لغة القرآن، نمرة اتنين هي لغة سهل جدا جدا انك انت تتعلميها، بدليل ان احنا بنشوف بعض السفراء للدول زي الصين بيتكلم عربي بيرفكت، وبرضو سفير اليابان عنده برضو بعض الكلمات، وكوريا ودول كتير جدا جدا بيتعلموا اللغة العربية بتاعتنا بحب. يعني حضرتك استمعتي في البداية وبعد كده بدأتي بقى في خوض هذه الدورات إلى أن حصلتي على الدبلومة. أنا كنت بحضر الدورات ديت وكانوا بيخلوني أبقى سبيكر رغم أن أنا رايحة أتعلم، لكن كانوا بيسمعوني. علشان إيه؟ علشان ليكي رؤية، ليا رؤية، وبتتناقشي وبتتكلمي والناس طبعا بتقدر ده أكيد. أنا يعني أنا بحمد ربنا أنه معظم الناس اللي أنا تعلمت منهم في المراكز دي، منهم دكاترة في جامعة عين شمس، ناس على مستوى كبير جدا جدا من العلم والثقافة والفكر، أنا بشكرهم كلهم أن أنا تعلمت منهم حاجات حلوة، وهم ادوني الفرصة وكانوا بيتناقشوا معايا أن أنا أعرض وجهة نظري وفكري. دكتورة صفاء مختار، يعني من الموضوعات اللي شغلاكي زي ما قلنا هي قضية الوعي، البحث المستمر، إقناع الناس بسلوكيات معينة، حضورك ندوات، السفر هنا وهنا لنشر ثقافة، ثقافة الوعي أيضا، ده بيدي حضرتك يعني علاقات أكتر، معرفة أكتر، تبادل للآراء مع حتى مع دول الغرب أكتر، أكيد بيفيد. طبعا بتعلم حاجات كتيرة جديدة، يعني حتى أنا رحت المنيا ما فيش حتة في بلدي على قدر مستطاع على المستوى المحلي، على المستوى المحلي وسافرت طبعا الأردن، وكان بدعوة من وزير الثقافة الأردني بحضور معرض فني، لأن أنا بمارس الرسم لحد النهاردة كهواية، ده الأصل بقى وأصل الدراسة يعني. وبحضر مؤتمرات لحد دلوقتي، ويمكن كنت مشاركة في معرض كبير جدا برضو بتوصية من سيادة الرئيس اللي هو استخدام الفن في الترويج للسياحة، اللي هو كان مراكب الشمس. فلا طبعا بتعلم وحافظه طول ما انا عايشه اتعلم، وعلى فكره انا لا اخجل انه اي حد يجي يسالني سؤال وانا مش عارفاه اقول له لا انا ما اعرفش المعلومه دي، مش عيب خالص، لكن ما عنديش ابدا حته انه اقول حاجه عشان اتكسف اجاوب، لا اجاوب غلط احسن ما اقول لا ما اعرفش، لا انا افضل ان انا اقول ما اعرفش وادور عليها من ان انا اقول كلام ويطلع مش مظبوط. اهم الرسائل اللي حضرتك حابه تقوليها لنا النهارده ايه؟ صحيح الصحه، الصحة، الصحة، حافظوا على صحتكم، وأرجوكوا زي ما دايما أقول لما تسمعوا، حضرتك قلتي الكلام ده، لما تسمعوا أي معلومة من أي حد حتى لو مني شغلوا عقلكم، شوفوا المعلومة دي حقيقية ولا لأ. أعتقد أن المبادرة شغل عقلك دي يعني هتفضل معانا، يعني إحنا محتاجينها إحنا لينا، ومحتاجين نقولها لأولادنا والكل الحقيقة، لأن زي ما قلنا دي قضية وعي يا جماعة، لازم. وعلشان أنا أقول أو أبقى ناقلة جيدة لأولادي، أقرأ، أفهم، أتثقف، تجارب الآخرين، الخبرات، المعارف، طرقها سهلة وبسيطة ومعروفة كمان. أنا كمان يمكن من كام سنة بعد وفاة أمي وأبويا كنت اخترعت كده قراءة اسمها قراءة حية. أي حد زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، أي حد في عيلتي كبير في السن، وكيل وزارة سابق، كان بيشتغل في مؤسسة كبيرة، بيشتغل في وزارة، بيشتغل في وزارة الآثار، بيشتغل في هيئة تعليمية، في شركة كبيرة، أكيد عنده كم من الخبرات والمعلومات لا حصر له. دور المسنين، روح أقعد مع حد لمدة 20 دقيقة ومعاك ورقة وقلم، عمتك، خالتك، جارك في العمارة، جارتك ما عندكش دولة كبار في السن قوي، روح دور المسنين، حد من اللي كانوا ضباط يحكي لك التاريخ. بصي بقى هو هيعمل ايه؟ هيعمل حاجتين، هيعمل جبر خاطر وثواب خده على انه زار حد كبير وشاف الكبر قد ايه صعب لانه مصيره هيكبر واخد معلومه ببلاش. برغم كل انشغال حضرتك، الصداقه في حياتك. بس يا رب تفهميني صح، انا صاحبه نفسي قوي قوي، بمعنى ان انا بحب قوي احتفظ بالمسافات الامنه والعلاقات المريحه. احنا اصبحنا في ظل الظروف اللي بنعاني منها كلنا، ظروف قاسيه، ظروف صعبه، اصبح الحروب النفسيه على درجه عاليه جدا من التقنيه. ليا اصدقاء كتير ما فيش شك، وليا اصحاب كتير بحبهم وبيحبوني، بس انا بفضل دايما انه يبقى انا مع نفسي، مع الورقه والقلم ومع ولادي بقى. هم دول يمكن انا مريضه بيهم، رغم ان بنتي مش موجوده في حضني، بس احنا اصحاب قوي، وابني عايش معايا. بس دايما اقول لا، احنا هنعمل حاجه او انا هعمل حاجه، باخد رايهم. برغم كل اللي حضرتك قلتيه وانا صديقه نفسي، لكن في ناس بتحبك قوي زي ما حضرتك قلتي، وفي احدى الصديقات عايزه تكلم حضرتك، ممكن؟ طبعا على راسك. صوتك ما فيش اي شعر يقدر حبيبتي يوصفه. بالنسبة للدكتورة صفاء، احنا مش عارفين بعض من وقت طويل، لكن سبحان الله قريبين من بعض جدا، وفعلا اصبحت في تلاقي ارواح. انسانة تحمل من كل معاني الجمال فيها، انسانة طيبة جدا، حنينة جدا، عطاءة، طموحة، جدعة، بنت بيت وبنت بلد، شخصية قوية، انسانة مثابرة، صبورة، جميلة، اتعلمت منها كل حاجة حلوة. وجودها في حياتي فرق معايا كتير جدا، ربنا يحفظها هي وولادها وحبايبها، ويا رب دايما فعلا يديمها نعمة علينا جميعا. هي زيادة لكل مكان بتخشه، وخير لكل مكان بتدخله، وخير ليا ولولادي ولكل حد. بجد ربنا يديمك في حياتنا نعمة حبيبتي، ويديك الصحة والبركة، ودايما نفعانا بعلمك ونور خيرك يا حبيبتي. شكرا. بعود مرة أخرى لتكريم حضرتك، وحضرتك سافرتي أكثر من دولة، يمكن معظمها دول عربية، وأي إنسان لما بيتحرك من بلده لبلد أخرى بتظل بلده في قلبه. مصر بتبقى في قلوبنا. إنسان اللي عنده روح الانتماء وحب الوطن بيسافر وبياخد البلد معاه وهو مسافر. بصي، مصر ديت أصلها يعني أنا مش هقولك إنها مركز الكون، لكن أنا من الأشخاص اللي تربوا على الانتماء قوي، فبحب البلد دي جدا. وأي مكان برا، وعلى فكرة أنا ما سافرتش أوروبا، لكن لا بقول أنا سافرت، رحت إنجلترا، رحت فرنسا، بالقراية، بالتصفح، بالدخول على قنوات أبحث وأتفرج. يعني أنا عايز أقول إنه السفر دوت أنت ممكن تسافر وأنت في مكانك. سافر بعقلك، بفكرك، اكتب الحاجات اللي أنت عجبتك. يعني زي ما حضرتك قلتي، الثقافة مش محتاجة شهادة، هي محتاجة حب للبحث. مصر هتفضل فعلا زي ما بيقولوا، مصر هتفضل غالية عليا. ما أقدرش أقعد برا في أي دولة أكتر من أسبوع أو أسبوعين، بحس ان انا لا، الغربه كلتني، وان انا مش قادره، لا عايزه ارجع. يعني ما اقدرش فعلا، او يعني ساعات كتير جدا افكر انه انا مثلا، يعني انا بنتي عايشه بره مصر، تقول لي يا ماما خليكي. قعدت مره معاها شهر في نوفمبر اللي فات، سافرت لها، كانت ظروفها الصحيه مش كويسه، بقيت مش قادره. ما اقدرش على الغربه. بقى تقول لي غربه ايه يا ماما، ده انت مع بنتك. قلت لها حبيبتي بقى، بحب مصر. يعني سبحان الله، انا بحب، وبحب بي. انا فكره بحب بيتي قوي قوي. يعني دي بداية الانتماء. انتماءنا للبيت هو انتماء لبلدنا. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. أطول المدن وجيكي عطشان لنور عينيكي، أطول المدن وجيكي عطشان لنور عينيكي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي، أيوة في قلبك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صرت في قلبي بليلي في المدن. ده انا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صرتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صرتك في قلبي دليلي في المدن. دكتورة صفاء، أنا سعدت جدا بلقائي مع حضرتك، وطبعا في كلام كتير كنا عايزين نعرفه من حضرتك. بوعدك إن شاء الله إني هيبقى في سهرة تانية معاكي نستفيد أكثر وأكثر في الوعي وقضية شغل عقلك اللي بنطالب بيها في الأول وفي نهاية هذه السهرة. شكرا لحضرتك. الله يحفظك وما تحرمش منك. أنا متشكرة جدا لحضرتك، ويا رب ما كنش ضيف كنت تقيل في السهرة على السادة المستمعين. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات منى خليل. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.